وآتوهم من

التقوى يناله التقوى منكم كذلك سخرها كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى يناله التقوى منكم كذلك سخرها كذلك سخرها لكم لتكبروا الله لتكبروا الله على ما هداكم وبشر إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور

الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا ونخلا وحدائق غلبا وحدائق غلبا وفاكهة وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه أمه وأبيه وصاحبته لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة وجوه يومئذ مسفرة مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة عليها غبرة كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية ارجعي بكرة يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية فاطر السماوات وسليم لمن وألحقني بالصالحين. ذلك من أنباء وتوب